كتاب الديات. نعم، شرع المصنف بعد ذكره أحكام القصاص بالحديث عن الديات، وذلك أن الجناية إما تكون موجبة للقصاص وسبق وهو الجناية العمدية، أو الديات أو الدية وتكون في الخطأ وشبه العمد. من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. نعم، هذا القاعدة الكلية أن الدية إن كانت العمد الجناية عمدا ولم يكن فيها قصاص، إما بسبب عفو من جميع الورثة أو بعضهم، أو بسبب عدم توفر شروط استيفاء القصاص التي سبقت، فإن الدية تكون في ماله هو ولا يتحمل العاقلة عنها. وإن كانت غير عمد فتشمل شبه العمد وتشمل الخطأ، فإنها تكون على العاقلة، وهذا يشمل دية القتل العمد وما دون العمد سواء. هذا عفوا، هذا تشمل قتل النفس وما دون النفس، فكلاهما سواء، تشمل النفس وما دون النفس. نعم. ومن حفر تعدي، قبل أن نبدأ في قراءة الكلام، الآن سيبدأ المصنف بذكر صور من القتل بالتسبب، وهذه الصور التي أوردها المصنف أكثرها يجب فيها الضمان بالدية فقط ولا قود فيها، وفي بعضها قود. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تارف بينهما، وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا. نعم، صورة هذه المسألة اشتراك ثلاثة في التسبب بالجناية على آخر، وكل فعل واحد منهم هو سبب في ذاته، ولا يوجد مباشر للفعل، إذ لو وجد مباشر لكانت الدية عليه والضمان عليه إما قصاصا أو دية. مثال ذلك، قال لو أن رجلا حفر تعديا، معنى قوله تعديا أي حفرها في غير ملكه، كان يكون حفرها في طريق الناس أو في ملك غيره ونحو ذلك، قال بئرا قصيرة ثم جاء آخر فعمقها أي زادها حفرا وطواها لكي تكون أشد عمقا، قال فضمان تالف بينهما، لأن هذه البئر اشترك الأول والثاني في حفرها، وقد مات الذي سقط في هذه البئر التي حفرت عدوانا، فلا يوجد مباشر دفعه، لو وجد دافع فالذي يضمن هو الدافع، لكن لا يوجد مباشر فالضمان على المتسبب. وقد قلت لكم في القاعدة، إذا اجتمع مباشر متسبب ولم يوجد مباشر فيكون حقيقة أو حكما، والحكم مثل أن يكون صبيا أو مجنونا أو مكرها، فالضمان يكون على المتسبب، هذا لا يوجد مباشر حقيقة فالضمان على المتسبب. قال وإن وضع ثالث سكينا أي في الحفرة، قد تكون سكين أو قد تكون حديدة، وهذا كثير جدا في الآبار، يجعل بعض الناس حديدة في أسفلها لكي لا تدخل الطيور وتنزل، أو لكي لا تفسد البئر، فسقط شخص فمات موته بسبب سقوطه وبسبب دخول هذه الحديدة في جسده، فيكون الثلاثة كلهم مشتركون، ولذلك قال فأثلاثا أي تكون الدية بينهم أثلاثا. وهنا ليست عمدية قتل، وإنما هو خطأ، لأنه لا قود فيه، فلا يكون فيها قود. وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع. نعم، هذه المسألة وهو وجود متسببين، لكن ينزل أحد المتسببين منزلة المباشر، فحينئذ يكون الضمان على هذا المباشر وإن كان شكله متسببا دون الآخر. مثال ذلك، قال إن وضع واحد حجرا تعديا، يعني وضع حجرا في الطريق ليس له أن يضعه، لكن لو كانت وضع الحجر في ملكه فهذا جائز له أن يضعه، أو وضع الحجر لكي ينبه الناس كطريق أو لمصلحة معينة، فهذا لا ضمان فيه. قال إن وضع حجرا متعديا فعثر فيه إنسان فوقع في بئر، وكان البئر هذا قد حفره شخص آخر، إذن هنا متسببان، الذي وضع الحجر والذي حفر البئر، لا يوجد مباشر، لا يوجد أحد دفعه، لا يوجد أحد أفزعه، فإنما هم مباشرون. لكن نقول المتسبب بوضع الحجر ننزله منزلة المباشر، لأن وضعه الحجر يكون كالدفع في البئر، كأنه دفعه، وإذا قال فالضمان على واضع الحجر، والحافر للبئر لا ضمان عليه، قال كالدافع، لأنه كأنه دفعه في البئر حين ذاك. وإن تجادل. وضحت الصورة. إذن قوله كالدافع أي ينزل منزلة الدافع مع الحافر. لو وجد دافع واحد حفر بئرا وجاء آخر فدفعه فالضمان على الدافع لأنه مباشر، وأما الحافر فإنه متسبب فلا ضمان عليه. وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقط ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر، وإن اصطدما فكذلك. قال المصنف وإن تجاذب حران مكلفان حبلا، كلاهما يجر حبلا أو ثوبا، فانقطع ذلك الحبل فسقط ميتين، سقط بسبب هويهم على الأرض مات، أو بسبب يعني اصطدامهم بجدار أو شيء فمات. نقول لا فرق بين أن يكون سقوطه على وجهه أو سقوطه على ظهره، لأن قلنا إذا سقط على وجهه فمعناه أنه هو الذي سحب، وأما الذي يسقط على ظهره فمعناه أنه هو الغالب فسقط على ظهره. لا فرق، لا فرق في الحالتين، وفي الحالتين كل واحد منهما متسبب بقتل الآخر، فيكون كل واحد منهما ضامن للآخر لكنه قتل خطأ. وذلك قال المصنف فعلى عاقلة كل، أي كل واحد منهما دية الآخر، فكل واحد منهما بمثابة القاتل للآخر خطأ لأنه متسبب. وإن اصطدم فتساقط ومات فكذلك يكون الحكم. نعم. ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله. يقول من أركب صغيرين في على دابتين أو نحو الدواب مثل هذه الألعاب وغيرها لا ولاية له على واحد منهما، ليس أبا ولا وليا، فاصطدما فمات فديتهما من ماله، أي من مال المركب لهما، لأنه سبب في هذا التلف، وقد تعدى لأنه أركب الصغيرين لغير مصلحة لهما. لكن مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان الذي أركب الصغيرين من له ولاية عليهما، كان وليا عليهما، فإنه في هذه الحالة تكون الدية على العاقلة، تكون الدية على العاقلة لعدم وجود التعدي، وإنما يكون من باب الخطأ. ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. نعم. قال من أرسل صغيرا، المراد بالصغير هنا من لا ولاية له عليه، وأما من كانت له عليه ولاية فالأصل أو في العادة أنه يرسله في خدمته مثل ابنه، يرسل ابنه ونحو ذلك. قال من أرسل صغيرا لحاجة فأتلف الصغير نفسا أو مالا فالضمان على مرسله حين ذاك، فالضمان على مرسله، فيكون الخطأ من المرسل. نعم. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. نعم. من ألقى حجرا على سفينة فأدى ذلك إلى غرقها، أو رمى عدلا مملوءا ثقيلا في وسط السفينة فغرقت لأن العدل هذا ثقيل جدا، فإنه يضمن جميع ما فيها، سواء الذي كان فيها آدمي فإنه يضمنه بالدية، وإن كان من الأموال فإنه يضمنه بالمال، والسبب لأن هذا التلف للسفينة وما عليها حصل بسبب فعل منه. ومن كل هذه الصور صور تسبب. نعم. ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته وما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه. نعم. قال المصنف ومن اضطر إلى طعام غير مضطر، يعني رجل احتاج إلى طعام إن لم يأكله مات بسبب جوع أو عطش، وهذا معنى قوله أو شرابه، فمنعه غير المضطر، وأما إن كان الآخر مضطرا فحفظ نفسه أولى من حفظ غيره، فمنعه بعدما طلب منه هذا الطعام أو الشراب حتى مات المضطر، ففي هذه الحالة يضمن رب الطعام والشراب الدية، يضمن الدية لأنه شرعا وجب عليه أن يبذله إليه، لكن لا قصاص فيه. الصورة الثانية أو المسألة الثانية قال أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، يعني إذا أخذ طعام غيره وأخذ أو أخذ شراب غيره وهو أي المأخوذ منه عاجز عن دفع ذلك الذي أخذ الطعام والشراب منه، ثم ترتب على أخذه الطعام والشراب منه أنه هلك المأخوذ منه الطعام والشراب، فإنه يضمن كذلك من أخذ طعامه وشرابه. قال أو أخذ دابته وهو أيضا عاجز وترتب على أخذه الدابة أنه هلك في مفازة فلم يجد ما يرجعه، فإنه يضمن كذلك. قال أو ما يدفع به عن نفسه، أي أخذ به، أخذ منه ما يدفع به عن نفسه من سلاح أو حجر يدفع به عن نفسه من سبع أو صائر كلص وغيره، فأهلكه ذلك السبع ونحوه مما تقدم، فإنه يضمن، أي من أخذ هذه الأشياء من ذلك الشخص. وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. نعم، قال المصنف إذا كانت هناك حامل تعلم أنها تتضرر هي أو يتضرر حملها من ريح طعام أو غير الطعام، هناك رواح أخرى قد تكون سبب للإسقاط للجنين أو سقط أو سبب لوفاة الأم، وهذه الروائح معروفة عند بعض الناس، قد تكون يعني يتضرر عنده حساسية من أنواع معينة، كما أن بعض النساء يكون عندها وحم من روائح معينة. إذا ماتت من هذه الريح هل فيها ضمان أم لا؟ قال المصنف إن علم ذلك، أي صاحب الطعام أو الذي جاء بهذه الرائحة، خلنا نقول مثل أسيد مثلا وغير ذلك، إن علم ذلك من عادتها فإنه يضمن. علم ذلك يعني علم أنها تموت أو علم أن جنينها يموت من هذه الريح. قوله من عادتها أي بحسب ما اعتاد عليه الناس، وظاهر كلام المصنف هنا كما قال الشراح الإطلاق بمجرد العلم، بمجرد علمه فقط، ولو لم تطلب المرأة منه إزالة هذه الريح فحينئذ يضمن الجنين إذا سقط والأم كذلك إذا ماتت. فصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر. نعم، هذا الفصل أورد فيه المصنف صور من القتل التي تكون هدرا لا عمدا ولا شبه عمد ولا خطأ. أول صورة قال إن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر، يعني لو أن شخصا يمشي فوجد نائما غير متعد في نومه، ليس نائما في طريق الناس، لأن النوم في طريق الناس لا يجوز، وإنما في مكان يسمح له في النوم فيه، فعثر به فسقط على وجهه فمات. من الذي مات؟ الذي يمشي العاثر، فنقول هو هدر لأن النائم لم يجني عليه. الصورة الثانية قال وعكسها إن تلف النائم فغير هدر، بل يلزم أن يضمنه هذا الذي تعثر به، ويكون من صور الخطأ وقد يكون عمدا في صور. وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق، أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بنهب هدم ونحوه، أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل، أو أدب ولده أو زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. نعم، هذه صور من الهدر نمر عليها بسرعة. قول المصنف في الصورة الثانية بعدما أورد السابقة قال وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده أي الصغير الذي تحت ولايته إلى سابح حاذق، يعني يعرف السباحة والتعليم، ليعلمه أي يعلمه السباحة، فغرق أي فغرق ذلك البالغ العاقل أو غرق ولده، فحينئذ لا ضمان، وذلك لأن ذلك السابح الحاذق فعل ما أذن له فيه وهو محسن التعليم. قال ومن صور الهدر أيضا لو أمر مكلفا، أي أمر شخص مكلفا بأن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك، أي فهلك بسبب نزوله أو بسبب صعوده، بأن سقط في البئر أو سقط من الشجرة فمات، فإنه كذلك يكون هدرا لأن المكلف له إرادة بالصعود أو بالنزول. مفهوم هذه الجملة أنه لو أمر غير مكلف بصعود شجرة أو نزول بئر فهلك فإنه يضمن، وهذا المفهوم صحيح. قال المصنف أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه، لو أن رجلا استأجر أجيرا سواء أعطاه الأجرة أو لم يعطه الأجرة لحفر بئر أو ليبني حائطا فهلك بهدم، انهدم عليه البئر وهذا كثير أو سقط عليه الجدار، فإنه في هذه الحالة نقول إنه يكون هدرا كذلك، لأنه فعل شيئا مأذونا له به وهو التسبب لأنه أعطاه أجرة ولم يلزمه. لكن هنا قيد مهم جدا، أن العلماء يقولون أن الأجير لحفر البئر أو بناء الحائط له ثلاث حالات، يكون هدرا في حالتين دون حالة. الحالة الأولى إذا كان البئر أو الحائط مباحا بناؤه وحفره فإنه يكون هدرا، والحالة الثانية أن يكون محرما بناؤه أو حفره وعلم الأجير فيكون هدرا كذلك. الحالة الثالثة التي فيها الضمان إذا كان بناء الحائط وحفر البئر لا يجوز بأن يكون مغصوبا ففيه الضمان لأن المحرم لا يسقط. الأمر الأخير من أدب ولده أو زوجه أو أدب السلطان رعيته ولم يسرف فهدر، وأما إن أسرف فضل. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن. نعم يضمن لأن هذا فيه تعدي ولا شك. ومن نام على سقف فهو به لم يضمن ما تلف بسقوطه. نعم قال المصنف ومن نام على سقف أي سقف بيت أو عريش ونحوه فهوى أي سقط به أي سقط السقف به وهو يعني وهو على علوه لم يضمن ما تلف بسقوطه، لم يضمن لا النفس ولا المال. وقول المصنف ما تلف بسقوطه عبر المصنف بأنه تلف بالسقوط، مفهوم هذا الكلام وصرح به غيره أنه إن هوى به فمكث فكان الهلاك بسبب طول مكثه يضمنه لأن هذا بفعله، وكذا لو هوى به ثم قام وتحرك وهلك شيء من المال أو الأنفس بسبب حركته فنقول يضمن لأن هذا فعله، بخلاف الذي سقط بسبب هوي السقف فإنه لا يضمنه. هذه مسألة. من بعض المحققين زاد قيدا قال ليس كل سقف إذا هوى بصاحبه لا يضمن، لكن لا بد أن نأتي بقيد وهو أن يكون الشخص يعلم أن نومه على السقف ونحوه لا يهوي بمثله، لأن بعض الناس يعلم أن السقف ضعيف وهو يكون متينا مثلا فيكون هناك عنده ظن قوي بأنه إن نام عليه سقط نقول يضمن كذلك. هذا تقييد جيد وأظن الذي قيده المصنف في الغاية أو غيره نسيت الآن. نعم. فصل في مقادير ديات النفس. نعم ذكر المصنف هنا مقادير الديات وهي سهلة. نعم. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة. نعم هذه المسألة فيها مسألتان على سبيل الإيجاز لأجل الوقت. المسألة الأولى أن المصنف بيّن أن الأصناف 5 في الديات، الإبل والبقر والشياه والذهب والفضة، 5 أشياء. وأما الحلل التي جاءت في حديث معاذ فقالوا هذا تقويم وليست كذلك، فالفقهاء المتأخرون يرون أن الدية مقدرة 5 أشياء. وهناك قول لبعض أهل العلم وهي الرواية الثانية عن أحمد وهي التي عليها العمل عندنا في المحاكم أن الأصل في تقدير الديات بالإبل فقط، وإذاك تقدر الدية عندنا بالإبل بين فترة وأخرى يدار على أسواق الإبل، وتقدر الإبل بحسب ما قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في شبه العمد وفي الخطأ المغلظة وغير المغلظة، ثم تقدر بالنقد بعد ذلك فتكون من قيمة الإبل. الفرق بين القولين أن من قال إن الأصول 5 أصول الديات 5 يقول إن الجاني مخير له الحق أن يختار الإبل أو البقر أو الشياه أو الذهب أو الفضة، وإذا علمت أن أرخص هذه الأمور هي الفضة في وقتنا هذا فإن الدية ستكون رخيصة جدا، فإن 12000 درهم الدرهم يعادل أقل من 3 جرامات إذ هو يعادل 2.95% من جرام، خلنا نقول 3، والجرام الواحد الآن لا يتجاوز 1.5 ريال على أقصى تقدير، فإذا ضربت 3 في 1.5 ريال تكون 4.5، نقول 5 ريالات، فاضرب 5 في 12000 تصبح الدية 60000، فهي مقارنة بالذهب ومقارنة بغيرها مختلفة. ولذا الأقرب توحيد الديات، والأصل فيها الإبل وهو الذي ورد في أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداها كانت مقومة في عهده عليه الصلاة والسلام. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية حكي الإجماع عليه ومن خالف فلا يعتد بخلافه من المتأخرين. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة كذلك واضح. ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر 800 درهم والمجوسية على النصف. نعم هذا بذلك قضى الصحابة رضوان الله عليه. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمة 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء رد إلى 20. نعم عندنا هنا مسألتان. قول المصنف يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، الذكر والأنثى إلى الثلث سواء، فإذا زاد عن الثلث أصبحت الأنثى ديتها على نصف دية الرجل. ولذلك جاء أن بعض يعني العلماء وهو ربيعة بن عبد الرحمن وكان من فقهاء المدينة سأل شيخه فقيه التابعين سعيد بن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فقال كم في دية إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قال كم دية إصبعين؟ قال 20 من الإبل. قال كم دية 3 أصابع؟ قال 30 من الإبل. قال لو قطع 4 أصابع كم ديتها؟ قال 20 من الإبل. فقال له ربيعة لما زاد جرحها وعظمت مصيبتها قلت ديتها وعقلها، بما أجابه سعيد بن جبير؟ قال يا ابن أخي هي السنة. ولذلك دائما طالب العلم والمسلم إذا جاءه شيء عن الله ورسوله قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقول التابعي هي من السنة حكم وحكم المرفوع، وخاصة إذا كان مثل سعيد وغير من كبار الفقهاء فيكون حكم الحديث حكم الحديث المرسل، والأحاديث صريحة في ذلك أيضا، والمرسل في كثير من أبواب يحتج به، بل إن العقول أغلبها أحاديث مرسلة مثل حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ورحمه. قول قال فرق نعم المثال هذا هو الذي أورده ربيعة مع مع مع سعيد. لكن هنا مسألة في قول المصنف قبل برء، يجب أن نعلم أن دية الأعضاء لا تجب قبل البرء، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن دية العضو لا تجب قبل البرء. يترتب على ذلك أحكام، منها أنه لو سرت فالسراية مضمونة كذلك. نعم. وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام وبالثلث، فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دية قتل الخطأ تغلظ، التي تغلظ من ديات نوعان، دية الخطأ ودية شبه العمد، وكنا نتكلم كيف تغليظ شبه العمد لكن فاتنا الآن. هنا تغليظ دية قتل الخطأ بالأثلاث، فقال إن من قتل غيره خطأ خطأ فقط، هذا هو ظاهر كلامهم، وزاد بعض الشراح وأظنه ابن النجار وشبه العمد ملحق به، إذا كان القتل في حرم مكة دون حرم المدينة فإنه يزاد فيه الثلث، وإن كان القتل حال إحرام، هل المقصود بالإحرام إحرام الجاني أو المجني عليه؟ محتمل هذا وهذا، ويحتمل الكل، وظاهر إطلاقهم لو كان أحدهما محرما. والأمر الثالث أن يكون في شهر حرام، وهو الأشهر الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، كل واحد من هذه الأمور الثلاثة تغلظ بالثلث. فإذا قتل رجل آخر في حرم مكة حال إحرام وفي حال شهر حرام فإنه يبذل ديتين بدل دية واحدة. وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمة. قوله وإن قتل مسلم كافرا عمدا فلا قصاص كما مر معنا، لكن تضعف قيمة ديته، بدل أن يرد دية واحدة يرد ديتين، وهذا الذي قضى به عثمان رضي الله عنه وغيره. وقوله كافر عمدا يدلنا على أن قتل الكافر شبه عمد أو خطأ لا تضعيف فيها. ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. نعم قيل ولو زادت عن دية ولو زادت عن دية الحر. فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته غرة قيمتها. نعم نقف عندها. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن دية عن الجناية على الجنين وديته. فقال المصنف ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان وأنثى فديته غرة. هذا يدلنا في قوله من جنى على أن جميع الجنايات عمد وشبه عمد وخطأ كل الثلاث لا قود فيها، وإنما فيها الدية، والدية واحدة، والدية واحدة لا تزيد ولا تنقص بين العمد وغيره. وقوله على حامل فألقت جنينا يعني ألقته ميتا، وكان الجنين حرا، معنى قوله حرا يعني أن العبرة بأمه أم بأبيه، العبرة بأمه، تذكرون في الدرس الماضي أمس قلنا إن العبرة في حرية والرق بالأم، فإن كانت الأم حرة فالابن حر، وإن كانت الأم أمة فالابن عبد، إلا إن كان في حالتين، الحالة الأولى أن يكون من ماء السيد يعني الذي وطئها سيدها وهو حر فتكون أم ولد، والحالة الثانية إذا كانت تزوجت من حر واشترط أن يكون ولدها حرا. هذا الحالة مسلما واضح هل يتبع أمه أبي في قضية الإسلام، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. طبعا من صور المسلم الجناية المسلم لو أن امرأة خالفت جهلا منها جهلا وتزوجت غير مسلم وأنجبت ولدا لا تعرف الحكم، وكثير من الناس في بعض البلدان لا يعرفون الحكم فتتزوج غير المسلم فأتت بولد، هل نحكم بأن هذا الولد مسلم أم ليس بمسلم؟ نقول هو مسلم، ويترتب على ذلك أنه يدفن في مقابر المسلمين. ذكر أنثى لا نفرق في التنصيف لأنها دون الثلث، فديته غرة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أن الجنين ديته غرة، قيمتها عشر دية أمه وهي خمس من الإبل. الأم تختلف المسلمة من غيرها، ولكن في المسلمة خمس من الإبل وهي أقل الديات وهي دية السن. والغرة هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين، فلو جنى على اثنين على بطن امرأة وفي بطنها جنينين أو ثلاثة ففي كل واحد دية مستقلة. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، نعم العبرة بدية أمه أو قيمتها. ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة أمه، نعم لأن إذا كان غير مسلم فديته عشر دية أمه كذلك. وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي، فإن كان حرا ففيه دية كاملة، وإن كان رقيقا فقيمته، وإن اختلف في خروج. يقول المصنف هنا إن من جنى على امرأة فخرج الجنين حيا لوقت يعيش فيه ولا يمكن أن يعيش كما مر معنا في درس الأمس إلا أن يكون عمر الجنين ستة أشهر فأكثر، هنا قال وهو نصف سنة فصاعدا، معنى خرج حيا يعني خرج فيه حركة أو نفس أو عطاس ونحوه ثم مات وكان موته بسبب الجناية. قال ففيه ما في الحي، فإن كان حرا بأن كانت أمه حرة وتقدم معنا متى يكون حرا، ففيه دية كاملة ليس دية الجنين وإنما دية الحر لأنه خرج حرا لأنه خرج حيا فتكون فيه دية كاملة. وإن اختلف في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني، نعم لأن الجاني منكر ما زاد عن الغرة والمنكر عن الزيادة القول قوله بيمينه طبعا لابد. ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، نعم قد يجني الشخص على الدابة وهذا ليس محله هنا لكن استطرادا، وذلك بعض العلماء يريده في كتاب الغصب كيف يجني على الدابة، تكون دابة حامل لنقشاه فيأتي شخص فيضربها خطأ أو عمدا فتسقط ولدا فتسقط جنينا فيموت، ما هو قيمته، ما هو يعني العوض والضمان؟ نقول قيمته ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه. أنتم تعرفون الشاه إذا كانت دافع في لغتنا عامة نسميها دافع يعني قريبة الولادة مثلا سعرها أغلى مما لو ولدت، فننظر كم قيمة الشاه أو الناقة وهي حامل وسعرها بعد إسقاط ما في بطنها، فرق القيمتين هذا هو قيمة ضمان من جنى على حمل دابة. نمر بسرعة. فصل في دية الأعضاء، نعم شرع المصنف في دية الأعضاء، من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة، هذا واضح لأنه منه شيء واحد في الجسد. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية في أحدهما نصفها، نعم لأن منه اثنين ففي مجموع الاثنين دية كاملة وفي أحدها نصفه. وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي نعم الأجفان التي في العين علوه وسفله في كل جفن منها الدية، كما أن الرموش إذا أتلفها بحيث لا تعود في الرموش وحدها في كل واحد منها الربع وفي الجميع الدية. وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي كل يعني في كل أصبع عشر الدية، وعشر الدية كم؟ عشر من الإبل كما مر معنا قبل قليل. وفي الأنملة إن كانت من إبهام النصف عشر الدية، الإبهام هو هذا الذي فيه أنملتان فقط ففيه نعم الإبهام الواحد نصف العشر وإن كانت من غيره فثلث عشرها، فثلث عشر الدية. وكذا أصابع الرجلين، نعم مثلها بعدد الأنامل. وفي السن خمس من الإبل وفي إذعاد، نعم هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العقول حديث عمرو بن حزم المشهور الذي أجمع على العمل به مع أنه مرسل. وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة، هذه مسألة في قضية إذهاب المنافع والمنافع متعددة وسيفصلها المصنف بعد قليل في ما هي منافع الأعضاء. نعم. فصل في دية المنافع، طبعاً هنا قال نفع عضو من الأعضاء مثل إذا جنى على شخص فشلت إحدى يديه فأصبحت مشلولة ففيها دية ما لو قطع اليد كلها فإن الشلل بمثابة إتلاف منفعة عضو. نعم. فصل في دية المنافع. هنا يقصد إذهاب المنفعة بكلها. نعم. تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش. نعم. هنا هذه منافع متعددة ذكرها المصنف. يهمنا في هذه المنافع عدد من الأمور. الأمر الأول أنهم ذكر أن العبرة بالذوق، والذوق يعرف بالحلاوة والمرورة والحرورة والبرودة، ذكروا أربعة أمور تحقق بها الذوق. الأمر الثاني هنا فرق المصنف وغيره من أهل العلم بين الكلام والصوت، والفرق بين الكلام والصوت، الكلام هو الحروف، ولذلك تقاس ذهاب بعض الكلام بعدد الحروف، فالحروف 24 حرفا ينظر بعد الجناية كم ذهب عنده من الحروف بسببها. وأما الصوت فقد يكون ذهابه فلا يخرج منه صوت بالكلية. وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية. نعم. يقول لو أفزع إنسانا كما جاء في قصة عمر، أو ضربه فأحدث، بمعنى أنه لم يستمسك البول ولا الغائط ولم يدم وإنما مؤقتا، فإنه يدفع ثلث الدية، وإن دام فعليه الدية كاملة، لأن الاستطلاق إذهاب منفعة. وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاح، فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية، وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. نعم. هذه قد تجتمع عليه سبع ديات، ولو قتله إنما تجب واحدة فتتداخل الديات. فصل في دية الشجة والجائفة. نعم. الشجة اسم لجرح الرأس والوجه. نعم. الشجة لجرح الرأس والوجه، والجائفة للجسم، والشجاج خمس، وهي خمسة، أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، وفيها نصف عشر الدية، خمسة أبعيرة، فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان. نعم. الموضحة لحديث عمر بن حزم أن فيها خمس من الإبل، وضابطها أنها توضح العظم وتبرزه ولو بمقدار رأس الإبرة، والرأس منفصل عن الوجه، فلو كان في الرأس جرح وامتد إلى الوجه فتعتبر موضحتان، ولكن لو كانت موضحة في الرأس ولو طويلة تعتبر واحدة، لا عبرة بالطول، وإنما العبرة بالمحل أو الانفصال، بأن تكون ثنتان في الرأس أو ثنتان في الوجه. الثاني الهاشم التي توضح العظم وتحشمه، وفيها عشرة أبعرة، وهذا توضح وزيادة الهاشم فيكون ديتها عشرة، فمن أراد الاقتصاص في الهاشمة فإنه يقتص منه موضحة، ويعطى الفرق بين الهاشمة والموضحة، وهي خمس من الإبل. الثالث المنقل التي توضح وتهشم وتنقل العظم، فيها خمسة عشر بعيرة، تنقل العظم أي تحركه من مكانه. الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية، سميت المأمومة لأنها تصل إلى أم الرأس وهو جلدة الدماغ. الخامس الدامغة التي تخرق الجلد، وفيها الثلث أيضا. تخرق الجلد أي تصل إلى الجلد التي دون يعني عظمة الرأس. فصل. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق، وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان. نعم. النوع الثاني من الجروح وهو الجائفة التي تكون في البطن، فكل جائفة في البطن جرح فيها ثلث الدية. قال وهو كل ما يصل إلى الجوف كالبطن والظهر والصدر والحلق، وإن جرحه من جانب وخرجه من الجهة الأخرى فإنها تكون جائحتان باعتبار الجرح. نعم. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين، فعليه الدية إن لم يستمسك البول، وإلا فجائفة. واضح. وإن كانت مما يوطأ مثلها لمثله، أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر. نعم. واضح. باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف. طيب. بدأ المصنف في ذكر العاقلة، ومر معنا أن العاقلة تحمل دية الخطأ ودية شبه العمد فقط دون ما عداها. قال المصنف ولا تحمل العاقلة عمدا، فيدل على أنها تحمل الخطأ وشبه العمد، ولا عبدا أي جناية العبد، لأن جناية العبد تكون على سيدها أو في رقبة العبد، ولا إقرارا، معنى قوله إقرارا أي ثبتت الجناية بإقرار الجاني على نفسه، وأما إن ثبتت ببينة فإنها تحمله. قال ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم، قوله دية ذكر لكي لا نقصد بها ثلث دية الأنثى، فإن كل ما كان دون ثلث دية الذكر المسلم وهي ما يقارب تقريبا 100,000 فإنها لا تحمله العاقلة، كما في الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولا قيمة المتلف، لأن قيمة المتلفات الأموال إنما تكون في مال الشخص نفسه. وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في 3 سنين، وابتداء حول. نعم. القتل نعم هذا صفة التأجيل أنه يكون مؤجل في 3 سنين. وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرئ ويبدأ بالأقرب. نعم يبتدئ الحول في التي قلنا 3 سنوات من حين الزهوق ليس من حين حكم الحاكم. والجرح من البرئ ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث. نعم يبدأ في الأقرب من أقرب من العصبات. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. نعم العبرة بالعصبة ولا يلزم. وبناء على ذلك فالإنسان ينظر يرقى في فإن كفى عصبته الأقربون وإلا اعتلى للخامس ثم انتقل إلى فخذه ثم انتقل إلى قبيلته وهكذا ينتقل من درجة إلى درجة حتى يغطى قيمة الدية التي وجبت عليه. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة. نعم هؤلاء لا يدخلون في العقل بمعنى يدفعون شيء أنه الفقير والصبي والمجنون والمرأة ولو كانت معتقة ولو كانت معتقة أو معتقة كذلك. ومن لا المعتقة معصبة وأما المعتقة فاختلف في كونها معصبة. ومن لا عاقلة لها وله وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت. نعم يقول المصنف إن من لا عاقلة له ليس له عاقلة أو له عاقلة لك لا يمكن أن يفون بالمال فلا دية عليه ولو كان عنده ومال لأنها إنما وجبت عليهم خلافا لأبي حنيفة النعمان أنها ترجع وتجب عليه وإن كان القضاء عندنا يأخذون بقول أبي حنيفة في هذه المسألة. قال وتكون في بيت المال لأن بيت المال يدي عن غيره ويأخذ دية من كان مجهولا. قال كدية من مات في زحمة ولا يعرف الجاني عليه وهذه الصورة الثانية التي تعقل فيها يعقل فيها بيت المال كجمعة وطواف وهذه صور للزحام فإن تعذر الأخذ منه أي من بيت المال لعدم انتظامه سقطت. وعندنا يوجد البيت المال يدي عن طريق هيئة القصر وغيرها. باب كفارة القتل. يمدي دقيقة يلا. باب كفارة القتل. نعم بدأ المصنف في كفارة القتل والكفارة للقتل عند أهل العلم عقوبة كذلك ولكنها متعلقة بحق الله عز وجل لا كفارة في العمد. نعم هذا تقدم الحديث عنه في أول كلامنا اليوم. وتجب فيما دونه من مال القاتل لنفس محرمة ولو أجنبية ولو جنينة ولو جنينة. قال المصنف وتجب فيما دونه أي فيما دون قتل العمد لقتل نفس محرمة ولو كان المقتول جنينا فإن من ضرب امرأة فأسقطت فوجبت عليه دية فإنه يجب عليه الكفارة. ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا. نعم هنا بين المصنف مسألتين. المسألة الأولى أن كفارة القتل إنما هي أمران فقط أحدهما عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين ولا إطعام لأن الآية لم تذكر الإطعام ولا تقاس على غيرها من الكفارات. وأما الرقيق فإنه لا يكفر بالإطعام وإنما بالصوم فقط لأنه لا يملك المال ولو ملك. وأما الكافر فإنه لا يكفر بالصيام لأن الصيام يحتاج إلى نية ولا نية صحيحة له. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول فلا يكون فيها تداخل في هذا الموضع لأن سببها وجنسها باعتبار المقتولين. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. نعم هذه تقدم معنا أن هذا مما يباح. المراد بالدفاع عن النفس هو قتل الصائل. ومن شرط كون القتل الصائل هدرا شروط أوردها العلماء أولها أن تكون الصيالة حالة وأن يكون دفعه بالتدريج دون الانتقال للقتل إلا إذا عجز عن دفعه إلا به. والأمر الثالث أن يكون الصائل مما لا يندفع إلا به ولا يندفع بغيره مما يندفع به ولا يندفع بغيره. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.